بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله إلى هذا المجلس من مجالس الذكر ومجالس العلم التي نحتسبها عند الله جل وعلا أن يجعلها من المجالس التي تشهد لنا عنده وترفعنا وينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. أيها الجمع الكريم، إن خطر وفتنة المسيح الدجال لموضوع مهم تقتضيه الأدلة الشرعية ويقتضيه قرب زمان الدجال وأوان ظهوره، ويقتضيه أننا في آخر الزمان، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره. الدجال أيها الإخوة هو شر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر. هذا الدجال ما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وأنذره أمته. أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا وإعذارا منه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، ثم قال: ما من نبي إلا وأنذره أمته، ألا وإني أنذركموه، ألا وإني أنبئكم فيه خبرا لم يخبر به نبي أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم. راح إليه الصحابة رضي الله عنهم ووجوههم متغيرة متأثرة مما سمعت من هذا الخبيث وفتنته وشره وإنذار أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام به. قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فأفاد الحديث فيما أفاد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يخرج الدجال، لأنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب، فلا يعلم منه إلا ما أعلمه الله إياه، كما في قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وفيه أنه ذكر هذه الفتنة العمياء الطمياء، أفظع الفتن وأشنعها وأشدها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. هذا الدجال رجل من بني آدم دميم في خلقته مسخ أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أي بيضة عليها جلدة غليظة أجل الجبهة جعد الرأس شديد الجعودة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجل من المشركين من خزاعة يقال له عبد العزى ابن قطن أفجح القدمين. هذا الدجال له علامات في زمانه تدل على قربه فانتبه لها يا رعاك الله وانظرها في هذا الزمان هل توافقت أو تطابقت أو تقاربت فلن تخرج عن هذه الثلاث. جاء في حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ذلكم الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار الوحش وهو محرم فرده عليه فوجد في نفسه فقال صلى الله عليه وسلم يا صعب إنا لم نرده عليك إلا أنا قوم حرم. جاء في حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. هاتان علامتان واضحتان جليتان وما أراهما إلا قد وقعتا وتزداد وقوعا. وشاهدها ما روى مسلم في صحيحه عن النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه في حديثه الطويل قال صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة أي فجأة وعلى حين غرة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا ألا يا عباد الله فاثبتوا. تأملوا يا رعاكم الله في هاتين العلامتين لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ذهول وهو الذي تسمونه بالسلوان سلوا عن ذكره بغيره كالموت لم ينسه أحد ولكن الناس عنه في سلوان وذهول وانشغال أشغلتهم دنياهم ولهوهم ولعبهم وتكاثرهم وتفاخرهم حتى لم ينسوا الموت والدجال ولكنهم في تخدير وفي انشغال عنه كأنه ليس هذا أوان زمانه. والعلامة الثانية وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. متى سمعتم يا رعاكم الله تحذيرا وإنذارا من فتنة الدجال على منابر الدرس والتوجيه ومنابر الخطب والإمامة؟ انشغل الناس بقضايا كثيرة وجلها ليست بذاك أمام فتنة المسيح الدجال. وفي وسائل الإعلام بأنواعها التقليدية والحديثة في التواصل الاجتماعي متى سمعتم تحذيرا وإنذارا عن الدجال؟ الناس في غفلة ويزدادون في هذه الغفلة بل انخدعوا بسفالة البشر فقلدوهم وتابعوهم وعظموهم ولو ظهر عليهم الدجال وعنده من الخوارق ما لا عند هؤلاء ذهبوا في خرائطها معهم. نعم وفي هاتين العلامتين شاهدها في قوله صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة أي فجأة وعلى حين غرة لأن الناس انشغلوا عنه بغيره. من علاماته أربع علامات زيادة على هاتين العلامتين كما جاء في حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه أحمد والطبراني وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة، يعني أمامها وتقدمة لها، سنوات خداعات. ومعنى خداعات أنها تغر أهلها، تأتي على غير ما ظنوا وتهجوا. هذه السنوات الخداعات ما صفتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيها يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن. تأملوا في هذه الأربع، معناها أن معايير المدح والثناء ومعايير الوزن عند الناس في أمور أخرى غير الدين والعقل. فالصادق يكذبونه، ليس له مال، أو ليس عنده جاه، أو ليس له شأن. وأما الكاذب لماله ومنصبه وجاهه وقدره فيصدق وينعم: أنعم بفلان. ولم يسألهم أحد أنعم به أو ليس بنعم به، مبالغة ومجاراة في الهياط وفي المدح. يخون فيها الأمين، من كان أمينا يخون، لا يؤبه له، ليس من ذوي الأموال الذين يرتجى نفعهم أو المناصب والجهات التي يرتجى منها شيء، لأن المعايير للدنيا المحضة، امسك لي واقطع لك للنفعة. ويؤتمن فيها الخائن، في منصب، في جاه، في شيخة، في أمر من أمورهم. من عرف بأنه خوان أو خمار أو صاحب مخدرات لكن معه ريال ودرهم ودينار وعنده جاه، يؤتمن. هذه العلامات تدل على فساد الزمان بفساد أهله. ولهذا في حديث الأمانة، حديث حذيفة وأصله في الصحيحين، قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقلن للرجل ما أضرفه، ما أعقله، ما أحسنه، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. المدح على غير شيء، المدح للدنيا، امدحني وامدحك، أثني علي وأثني عليك، ليس المدح للدين، لقوله: وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. ومن نحوها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، التافه الحقير الذي لا قيمة له في دين الله، هو أسعد الناس في الدنيا مالا ومنصبا وجاها ومدحا وذكرا وهياطا بغير أصل. قال صلى الله عليه وسلم: في هذه السنوات الخداعات، فإذا وقع ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. دلت الأحاديث على أن الدجال إنما يظهر بفساد الزمان وفشو الشر والمنكر فيه، وإنما يفسد الزمان يا رعاكم الله بفساد أهله. هذه تقدمة وإرهاصات ومقدمات ثبتت في السنة في زمان الدجال وقبوله. فالدجال رجل يولد من أبوين يبقيان مدة طويلة، نحو من 30 سنة لا يولد لهما، ثم يرزقان بهذا المسخ، بهذا الأعور، بهذا الدمين في خلقته. فيؤيد بأنواع من الخوارق تخدمه الجن والشياطين والكهان، فيدعي أنه ولي من أولياء الله، فيتبعه من يتبعه من بله الخلق وأسفل ذجهم. ولا غرو، شوفوهم الآن في اتباعهم للمقامات والأضرحة والقبور وتعظيمهم الأولياء، حتى صرفوا لهم حق الله الخالص بالعبودية والعبادة أدوه لغيرهم. وهذه أيام موسم للكذبة والدجلة، يتكسبون ويدغدغون عواطف الناس على ما جرى على الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، مما جرى عليه من إسلام من وعدوه بالنصرة فخذلوه، وعدوه بالفزعة والعون فتركوه وأسلموه. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. هذا العبث وهذا اللعب وليس لهؤلاء المدعى ولايتهم أي خارق من الخوارق، فكيف إذا جاءهم الدجال ومعه الجن والشياطين والكهنة والسحرة، فيدعي أنه ولي فيتبعه من يتبعه من هؤلاء الجهلة والسذج وضعيف وعديم الإيمان، يزداد شره وعجبه وتيهه وكبره، فيدعي أنه نبي. ولم تزل طائفة القاديانية وغيرهم ممن هم على شاكلتهم يسمون بالقرآنيين يزعمون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسينزل نبي ويأتي نبي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه في الصحيحين عن أبي هريرة وثوبان وغيرهما قال: ولا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون دجالون كثيرون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يزداد شره الخبيث لما يؤيد به من الخوارج من الخوارق والأحوال الشيطانية والمخاريق الإبليسية، فيزداد أتباعه فيدعي أنه رب العالمين، وهذا منتهى شره، فيبقى في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة في مدته، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انظروا بما سأل الصحابة رضي الله عنهم: ولله هاتيك القلوب، وهؤلاء هم حقيق من ينعمون وينعم بهم، ما هو بينعم بتاجر مخدرات وكذاب ومتخلف عن الصلوات سكار النكار لأن معه ريال أنعم بفلان. للأسف الموازين مضطربة والمفاهيم منعكسة ومنتكسة. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ ما الذي أهمهم رضي الله عنهم، الصلاة أم الدجال؟ بلغت الصلاة في شأنها في قلوبهم أعظم مما بلغ الدجال مخافة وترهيبا في نفوسهم. ومن كان من أهل الصلاة حقا والمحافظين عليها صدقا والمؤدين لها خشوعا وكمالا فهو ناج من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم لهم: لما قالوا أتكفينا فيه صلاة يوم واحد، ذلك اليوم الذي كسنة ومن باب أولى الذي كشهر كأسبوع، قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له قدره، أقدر له قدره، أي لهذا اليوم الذي هذه صفته. الدجال في خطره وفتنته وعظيم شره، فهو أفظع الفتن وأشنعها وأكبرها وأخسها وأرداها من لدن آدم إلى قيام الساعة، لكثرة المنخدعين معه والمنفتنين به. ومع ذلك خاف علينا الشفوق الرحيم بنا صلى الله عليه وسلم فتنتين ثنتين أعظم وأشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشفق نبي على أمته وأحرصهم على هدايتهم؟ قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. ما هاتان الفتنتان اللتان خافهما علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال؟ الأولى تتعلق بقلوبكم، تتعلق بسريان شيء إلى نياتكم وصدوركم، قد لا تلقون له بالا، يكثر الإمساس فيه فتقل في القلوب فيه الشعور والإحساس. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله، إذن خاف علينا هذه الفتنة أشد من مخافته علينا الدجال. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، وهو الرياء، لأن الدجال كل من مات قبل ظهوره فهو سالم ناج من فتنته، أما الرياء فلا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله ولاحظ إيمانه وعقيدته وقصده وتوحيده فجرده في كل العبادات لله وحده، لم يطلب مدحة المادحين ولم يسمع بعمله ويرائي به أو يتقي مذمة الذامين. هذه واحدة. وفتنة الشرك الخفي في الرياء تسري في النفوس، فلا يلقي لها بعض أهلها بالا لا سيما مع تكررها، يتماهى ويتساهل بها فتوبقه وتهلكه بإهلاك نيته وقصده بتجير العمل لغير الله رياء وسمعة ومدحا طلبا له وذما اتقاء له. فهذان سببان في مخافة النبي صلى الله عليه وسلم علينا الرياء شر من فتنة المسيح الدجال. أما الفتنة الثانية التي خافها علينا صلى الله عليه وسلم أشد من فتنة المسيح الدجال، وكما جاءت في حديثه لما قال ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال، قلنا بلى يا رسول الله. قال الأئمة المضلون، أئمة الضلالة من علماء السوء ومن أمراء الظلم والسوء، خافهم علينا أشد من مخافته علينا الدجال، لأن الدجال لا يفتن إلا أهل زمانه الذين يظهر فيهم في آخر الزمان، أما أئمة السوء وعلماء البدعة والهوى من باعوا دينهم للعاعة من الدنيا لمنصب لجاه فهم شر في كل زمان قبل الدجال، وهم أعوان له في زمانه، كما الخوارج يدعون أنهم يذبون عن دين الله وأنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف هم من أتباع الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. إن كنت تخاف من الأعور الكذاب أن يفتنك فانتبه لدجاجلة من علماء سوء وأمراء ضلالة يلعبون بدين الله ويغيرونه طلبا لأهوائهم وأهواء الناس. وانظره في نفسك في يسير الرياء، لا تتساهل به وتتغاضى عنه، فإن يسير الرياء لا يزال ينمو إلى أن يأتي لك بكثير. ويسير الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي صاحبه صلاة أو صدقة أو غيرها، أما كثيره فهو الشرك الأكبر المحبط للعمل كشرك المنافقين كما قال الله فيهم في آية النساء يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا زمان الدجال وعلامات دنو ظهوره وخروجه، وهذا طرف من الفتن فيه ومن سنة الله عز وجل الشرعية قبل الكونية، أن الفتن يرقق بعضها بعضا، تأتي فتنة فتأخذ من الناس مأخذا ثم تأتي أخرى أعظم منها تنسي الأولى، وهكذا إلى أن تأتي فتنة الدجال فتنسي ما قبلها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه. وين اجتمعوا إليه؟ في المسجد ولا في الملعب؟ في المسجد، وإلا في السوق؟ في المسجد. فرق المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة، أي أمة؟ أمته صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، يعني في الصحابة والتابعين في مجموع القرون المفضلة، الفتن أهون ممن جاء بعدها وأيسر، وسيصيب آخرها بلاء وفتن حتى تأتي الفتنة. انتبه أيها المؤمن، وهذا ميزان ومعيار، حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، هو على حذر، هو على خوف ووجل أن يضيع دينه وأن يسيخ إيمانه بهذه الفتن، فهو منها على قلق. وأي قلق؟ ليس قلق من المستقبل في معيشته أو في وظيفته أو في كسبه وكسب أولاده، الأرزاق مقسومة ومحسومة، ودك تطير في السماء أو تغيص في الأرض، لن تأخذ إلا ما كتب لك. إذن لا تهتم لأمر محسوم، وإنما أنجو بنفسك إن استطعت النجاة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم تروح هذه الفتن فتأتي فتنة أخرى أعظم ترقق الأولى، فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه هذه، لأنه على خوف ووجل. أتعرفون عمر؟ فمن عمر؟ ورضي الله عن عمر وعن محبي عمر، عمر بن الخطاب ثاني رجل في هذه الأمة إيمانا وصلاحا وكمالا، لم يسبقه إلا الصديق أبو بكر رضي الله عنهما. عمر يخشى على نفسه النفاق، أي النفاقين؟ هيا أخواني، أي النفاقين يخشاهما عمر على نفسه؟ تسلم أنت، أنت اللي احت الغانمة. أي النفاقين يخشاهما عمر على نفسه؟ ممنوع التغشيش، اللي بيعطينا الجواب يعطينا يمناه لا عدمناه. ها النفاق الأكبر الاعتقادي أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا الذي خافه عمر على نفسه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله وقبح أمثاله، طعنه وطعن 13 رجلا، مات منهم 7، شق بطن عمر، أسقي اللبن فظهر من جوفه، فقال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين ودع هريرة إن الركب مرتحل، فهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ همته الدنيا؟ أبدا. أرسل ابنه عبد الله إلى حذيفة أن يقدم عليه وهو في فراش الموت ينتظر أجله، قد قطع الخبيث المجوسي بطنه وجوفه. فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال عمر ارفعوني، فلما أقبل يدعو لعمر قال يا حذيفة أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ لأن حذيفة سمى له النبي أسماء وأعيان المنافقين في 17 منهم. سكت حذيفة، قال عمر وهو في هذه الحال نشدتك الله يا حذيفة أنا ممن سماني لك رسول الله؟ في هذه الحال يخشى عمر على نفسه النفاق، ألا من يأمنه؟ ومن يأمن الرياء؟ ومن يأمن الفتنة على نفسه بعد هذا؟ نعرف أنفسنا وقدرها يا رعاكم الله، وننتبه لعلنا أن ننجو إن استطعنا النجاة. فقال حذيفة رضي الله عنه مشفق، وسأله عمر بالله قال لا يا أمير المؤمنين، ولا أخر أحدا بعدك بذلك. فهذا فيه نوع طمأنينة، لكنه لم ينتهي بعد، لم ينتهي أجله. فإذا خاف عمر، ومن عمر رضي الله عن عمر خاف على نفسه النفاق، من يأمنه بعد ذلك؟ من يأمن منا أن يسلم من الفتن؟ من يأمن أن يسلم من فتنة المسيح الدجال يا رعاكم الله؟ لكن لعل خوفا ووجلا من هذه الفتن يكون سياجا مانعا من أن تلج فيها، كما تحيطون الأراضي بالشبوك والعقوم تستكثرون منها وبعضها الله أعلم منين جاء، تتحاربون لأجلها تجمعها لغيرك والغرم عليك والغنيمة لغيرك، مو بذا الواقع يا أخواني؟ وعينك ترى وأذنك تسمع. قال صلى الله عليه وسلم فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار، هذا المقصد، هذا الفوز وهذا النجاء الحقيقي. فمن أحب أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ذكر أمرين جامعين صلى الله عليه وسلم بهما صلاح الدنيا والآخرة، تأتيه منيته أن يختم له بخاتمة السعادة وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه ما تأتي بالأماني ولا بالتمني ولا بالهقاوي والرغبات، إنما بإيمان متبوع بالعمل. والثانية أن يأتي إلى الناس من إخوانه وغيرهم ما يحب أن يعامل به ويؤتى إليه، هل قلوبنا بهذا النقاء يا رعاكم الله؟ هل نفوسنا بهذا الصفاء أو فيها ما فيها من الدخن والدغل والحسد المورث للحقد والشقاق وسيء الأخلاق؟ وشواهده كثيرة، يقدم واحد منا على أمر من أمور الدنيا فما أكثر معارضيه. ليه؟ حسدا وبغضا وحقدا في القلوب. كيف يريد هذا أن ينجو من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه والغ والج فيها، والفتن يرقق بعضها بعضا. من خطر الدجال وفتنه أنه يفتن الناس بأنواع من الفتن والمغريات والمرهبات المخوفات، وجماع فتنه على أصلين عظيمين. إن طولنا عليكم ترى تونا نحتمي تول حديث في أوله، وش بيننا وبينكم الفجر والله ياهو، وأنت أول من بيقوم. نعم أي نعم. وش بيننا وبينكم يا الربع؟ لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. أذان العشاء والأسئلة بعد الأذان اهداء، وعلى ما قلت يا قحطان اهداء وقداء. يا أخواني، جماع فتن الدجال في أصلين عظيمين خطيرين لا يسلم منهما صغير في صغره ولا كبير في كبره ولا عالم في شهاداته وعلمه ولا وجيه في منصبه وجاهه، لا رجل ولا امرأة، لا إنس ولا جن، لا صغار ولا كبار. وجماعها في أمرين: الأول في فتن الشهوات، هذه التي ذهب في خرائطها من ذهب من عباد الله، من فتن الشهوات المال والجاه، وما أكثر الوالغين فيها. وصدق وبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب الدنيا وحب الجاه. نعلم ذلك ونوقن به ونحن والغون في فتنة المال والجاه. أيهما أعظم خطرا؟ وكلاهما خطيران، فتنة الدنيا بالمال أم فتنة الجاه؟ من يعلمني يا الربع؟ الجاه، لأنهم يشترون بالمال جاها، بيض الله وجه فلان وسود الله علان، ونعم وأنعم بفلان والتراب بعلان، يشتري هذا بماله ولا لا يا أخواني؟ فهذه فتنة. كم ولغ فيها من الوالغين؟ منهم من ولغ في أصلها، ومنهم من يحاري فيها محارات في المدح الفاضي والفارغ، لا لأجل الدين ولكن لأجل هذه الدنيا. ومن فتن الشهوات النساء، ومن فتن الشهوات النظر. اسمعوا يا ذا الجوالات الذكية، وما أظنها ذكية ولا أنتم أذكياء، كم يكون فيها من أسباب البلاء والفتنة والصرف وإثارة الشهوات والغرائز، ما يذهب في خرائطها الجم الغفير شبابا وشابات، ثم إذا وقع الفأس في الرأس يا سواد ليلاه وعورتاه وخزياه. وأنت الذي جلبت هذا لأولادك ولم تراقب ولم تنتبه ولم تنصح ولم ترسخ فيهم عقيدة مخافة الله وخشيته، هذا ضرب في فتن الشهوات. الدجال فتنه أضعاف ما مع هؤلاء. النوع الثاني فتن الشبهات والإغراءات وتقليب الأمور حتى يغدو الحق باطلا ويغدو الباطل حقا، يضحي المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة قبل الدجال: لا تقوم الساعة، انتبهوا أيها المسلمون، لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. هذا من الشبهات. الرسول ما حرم العرق، الرسول ما حرم الشمبانيا، الرسول ما حرم الويسكي والمشروبات الروحية، حرم الخمر تسمى بغير اسمها فتروج، تذيع عند الجهال حتى يأتي جيل يقول هذه جائزة. السوبيا إذا مر عليها 3 أيام ما يخالف، هذه سوبيا شراب شعير ما هي بخمر. ولا تقوم الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، قروض، مرابحات، مداينات، استثمارات. وكم ولغ في هاتين الفتنتين من ولغ؟ هذا وما بعد جاء الدجال يا أخوان. فانجو سعد إن استطعت النجاة فقد هلك سعيد. ومن فتن الشبهات فذكره عليه الصلاة والسلام أن الدجال يمر على الأعرابي في ذوده، يصلح من ذوده فيدعوه، يقول: من أنت؟ يقول: أنا ربك. قلت: خسي وتعقب، ما أنت بربي، ربي الله، وهو أعور. والدجال يأخذ هذا وأمثاله بالحلم، يدرجهم كما تدرجون الناقة الضلعاء. يقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أفتؤمن بي؟ يقول: خسي يا بعيد، يلي فيك ما لا فيك، تعقب، ما أنت بربي. فيولي عنه الدجال ويحلم عليه، يعني تكتك يخطط عليه. والدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثلوا في سورة أبي ذلك الأعراب وفي سورة أمه اللذين قد ماتا وشبعا موتا. فبينما هو عند ذوده في مفلاها ولا يسقيها الماء ولا يأسمها ولا يعلق فيها القلايد والخيوط ولا يأسمها في وجهها حتى يستحق بهذا لعنة الله عز وجل، وإذا قلت ما يجوز قال: والله هذا سلمنا وسلوم أهلنا واسمنا، غد يبلنا بعد ذلك. شوفوا كيف يلعب الشيطان والهوى عليهم. يأتيه أبوه توكع على عصاه الشايب والعجوز متلفعة بإجلالها: فلان. فينتبه: أبوي، أمي. يروح يحببهم، يحبب رؤوسهم ويدينهم، خمخمهم، شمشمهم: يا البخيث، يا البعيد، يا الخبيث، جاك ربك وكفرت به، هو الذي أحيانا بعدما أماتنا. فيذهب ما بقي عنده من علم ودين، ويلعب عليه الدجال بهذه الشبهة، فيذهب يطلبه، يدور عليه، يتبعه، يظن أنه ربه الذي أحيا له أباه وأمه. هذا طرف من عظيم هذه الفتنة يا رعاكم الله. الدجال معه جبال من خبز عيش يسير بأمره، معه جنة ونار لكنها مقمرة على العيون، جنته نار تلظى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ناره فماء بارد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيمن أدركه زمان الدجال وافتتن به وخيره ترغيبا تؤمن بي أو ترهيبا أصلاك ناري، قال: ومن أدركه منكم فليأتي ناره، لا يختار جنته فهي نار تلظى، يأتي ناره ويغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد، لكن في العيون تخييلا وتقميرا أنه ماذا؟ أنها نار وهي في الحقيقة ماء بارد. يمر على القوم مجدبين مقحطين مدهرين ليس في أيديهم من أموالهم شيء، زرعهم قد مات وضرعهم عجاف، فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به ربا ويوعدهم ويمنيهم ويرغبهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم إبلا أو غنما أو غيرها أطول ما كانت ذرى، شبعت وبنى الشحم عليها في مدة يسيرة. ما هي فتنة يا أخواني؟ ويمر على القوم مرغدين منعمين فيدعوهم فلا يستجيبون له، فلا يغادرهم إلا وأضحوا ممحلين مقحطين مجدبين ليس في أيديهم من أموالهم شيء، ومال الناس إما زرع وإما ضرع. من فتنته يمر على الخربة خرابة، فيقول اتبعيني بكنوزك، فتتبعه كنوزها كأنها يعاسيب النحل، معه مسالح أعوان وجنود يفتنون الناس به أنه ربهم، يدعون إليه بدعايته الباطلة المغرضة. هذه وسائل الإعلام الآن، وهؤلاء اللاعبون والمغنون والممثلون والدجالون والمشاهير اسلبوا القلوب وما معهم أي خارق من خوارق العادة، ولا لا يا أخواني؟ مبدأ الواقع، انظروهم في مشاهير السوشيال ميديا من سفلة الناس نسبا وخلقا وكلاما ودينا، ومع ذلك يتبعهم الملايين. خل واحدا منهم يطب سوق من الأسواق ولا مول من المولات، لا يستطيع أن يمشي من كثرة من يزدحم عليهم، ما هو بس من الرجال حتى من النساء، صوروا معه سيلفي، عنده خوارق، عنده أمور ليست في مقدور الناس، لا، فلا غروة أن يكون هؤلاء إن طالت بهم الحياة أتباعا للدجال. غر الخوارج الذين يزعمون أنهم يذبون عن دين الله وأنهم يحمون العقيدة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لعب عليهم ولغوص عليهم في الشبهات حتى اتبعوه وآمنوا به ربا. إن الأمر جليل والخطب عظيم والفتنة راقدة، لعن الله من أيقظها، وأعظم الفتن فتنة الدجال. فهل لك بالنجاة يا رعاك الله؟ هل لك أن تحافظ على دينك وإيمانك لعلك أن تنجو؟ ولن ينجو إلا من كان نجاؤه جيراه وهمه ورغبته وأنسه وفرجه. نعم يا أيها الإخوة، من خاف شيئا حذر منه، ذهب هذا مثلا وجاءت الشريعة مؤيدة به، من خاف شيئا حذره، أما من أمن من شيء أتي من جهة أمانه به. من خاف الرياء انتبه منه وحذره، من أمنه ولج الرياء إليه وهو لا يشعر. خاف عمر النفاق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، لكن هذا الخوف الصادق من الله، ألا يعجب العامل بعمله ولا يغتر بسعيه، إنما يخاف من ربه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم، إلا لما عصمتنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات،